سامحوا قلبي وكم عانى لحالة، سامحوا قلبي وكم عانى لحالة. يكفي اللي يكفي اللي يكفي اللي وقت فرقكم جرى، جيتكم ودموع روحي بينكم تعلن متى يا حنان الأم لا تقسى علي، أعتذر واندم على ذيك الخطية. يا حنان الأم لا تقسى علي، راح شر وظل خيري لا تلوموا حد غيري، راح شر وظل خيري، خيري لا تلوموا حد غيري. الخطا مني ومن فقدي صوابي، الخطا مني ومن فقدي صوابي. اعتذر عن كل وما عرفت أحسب حسابي. أسأل الله الأماني، أسأل الله الأماني، تجيهم وقت ثاني قبل ما يذبل رجايا، قبل ما يكبر عذابي، قبل ما تهتفي عالم سقاني من ضياع. جيتكم دمعة ندم واشواق طاعة، تهتفي عالم سقاني من ضياع. جيتكم دمعة ندم واشواق طاعة، ابنكم لو تجرحوني وما هي صابت سامحوني، بس ودي تفهموني، تفهموني، بس ودي تفهموني. اعتذر عن كل لحظة من غيابي، مر وقتي وما عرفت أحسب حسابي. أسأل الله الأماني، أسأل الله الأماني، والتقيهم وقت ثاني قبل ما يذبل رجايا، قبل ما يكبر عذابي، قبل ما يكبر عذابي. سامحوا قلبي وكم عانى لحالا، يكفي اللي وقت فرقكم جرالا. سامحوا قلبي وكم عانى لحالا، يكفي اللي وقت فرقكم جرالا. هذه غلطة من حياتي، عمرها عايش بذاتي. هذه غلطة من حياتي، عمرها عايش بذاتي. جيتكم ودموع روحي بينكم تعلن متابي، بينكم تعلن متابي.